لله الحمد لله رب العالمين هدانا صراطا مستقيما وشرع لنا دينا قويما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نحمده جل جلاله على ما هدانا ونشكره على ما أعطانا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفق من شاء من عباده للإيمان والعمل الصالح فكان عملهم مبرورا وسعيهم مشكورا، وضل عن صراطه أمم لا تزيدهم عباداتهم وشعائرهم إلا مقتا من الله وبعدا، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا وأطيعوه واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالمين. عباد الله، أيها المؤمنون الموحدون، تقع هذه الجمعة المباركة في زمن أعياد كبيرة من أعياد الأمة الضالة التي ضلت عن دين المسيح عليه السلام، وجرى عليها ما جرى على الأمم التي حادت عن طريق الله جل وعلا وعن توحيده وعن طريق رسله عليهم السلام، ووقع في دينها التحريف والتبديل والإحداث والابتداع والتقرب إلى الله بما لا يحبه ولا يرضاه من الأقوال والعبادات والأعمال الظاهرة والباطنة. أيها المؤمنون، إن الأمة النصرانية أمة دخلت عليهم الوثنية مبكراً، فاستقوا من اليونان والرومان كثيراً من شعائرهم الوثنية، وجعلوها من أصول دينهم، ونسبوا بعضها للمسيح عليه السلام أو لحواريه، وهم مما أحدثوا براءة، إذ كثير من تلك الشعائر قد أحدثت بعد رفع المسيح عليه السلام بزمن طويل بعدما دخلت اليونان في المسيحية. ومن أعظم شعائرهم الباطلة ما يحتفلون به كل عام من الأعياد المحدثة التي ليست من دين المسيح، بما يزعمونه عيد ميلاد المسيح عليه السلام، وبعد أيام أيضا يحتفلون بعيد رأس السنة، ولهم في هذين العيدين الكبيرين جملة من الشعائر والأعمال المملوءة بالشرك والخرافات والمشتملة على أنواع من الشبهات المضلة والشهوات المحرمة والاعتقادات الفاسدة. هذه الأعياد يا عباد الله، المصيبة فيها والضامة الكبرى أن كثيراً من المسلمين يشاركون فيها ويهنئون عليها، وتصل إلى بيوتهم في كل مكان عبر البث الفضائي، وأضحى كثير من المذيعين ومقدم البرامج يستهلون برامجهم هذه الأيام بتهنئة جمهورهم ومن يشاهدهم أو يستمع إليهم بتهنئتهم برأس السنة وعيد الكريسماس. إن عيد الميلاد عند النصارى أحدثوه لما يزعمونه تجديداً لذكرى مولد المسيح عليه السلام، مع أنه لم يثبت لدى مؤرخ النصارى، أقصد العقلاء منهم والباحثين، لم يثبت يوماً لمولده عليه السلام، والخلاف بينهم في عامه كبير جداً، فكيف بشهره وبيومه؟ هذا العيد من أقدم أعيادهم، أحدثوه في أواسط المئة الرابعة من التاريخ النصراني الميلادي، ومن شعائرهم فيه أنهم يذهبون إلى الكنائس، يقيمون الصلاة، يرتبون الترانيم، ينشدون الأناشيد، يقرؤون قصة المولد من إنجيلي متى ولوكا، ويتبادلون الهدايا والتهاني. وخص الأطفال بمزيد عناية بهدايا يأتي بها البابا نويل، وهو راهب يزعمون أنه يعيش في القطب الشمالي ويحضر هذه الليلة فحسب ليشارك في العيد ويضع الهدايا والألعاب للأطفال وهم نائمون. وبعض النصارى يحرق كتلة من جذع شجرة عيد الميلاد المسيح، ثم يحتفظون بالجزء المحروق غير المحروق منها، ويعتقدون أن ذلك مما يجلب الحظ ويعين على تحقيق الآمال أو التوفيق في الزواج والتجارة ونحو ذلك. والذي عليه المحققون أيها الكرام أن عيد الميلاد عيد وثني، والذي أحدثه هم عباد الشمس لما يزعمونه مولدا للشمس التي لا تقع. فلما تنصر الرومان في القرن الرابع الميلادي ودخلوا في النصرانية، نقله رهبان النصارى من كونه عيدا لمولد الشمس إلى عيد لميلاد المسيح عليه السلام، مسايرة للرومان الوثنيين الذين اعتنقوا النصرانية المحرفة وكانوا يقودونها في ذلك الزمن، ووافقهم غيرهم في أعيادهم وجعلوه في موعد عيد الشمس نفسه. أما شجرة الميلاد التي هي من رموز عيدهم الظاهرة، التي وللأسف الشديد أصبحت موجودة في كثير من مظاهر الاحتفال في بلدان المسلمين، في أسواقهم، في فنادقهم، في الأماكن العامة، بصورة تنم عن سقوط في الهوية وتبعية مقيتة وركاكة في عمق العقائد في نفوس كثير من المسلمين اليوم، والله المستعان. وهذه الشجرة من رموز عيدهم الظاهرة، وهي أيضا رمز وثني، إذ يعتقد الفراعنة والصينيون أن الشجرة رمز للحياة السرمدية، وأخذها عنهم الرومان الوثنيون. فلما اعتنقوا النصرانية اخترع الرهبان لها أصلا في دينهم على عادتهم في التحريف والتبديل، بل في الكذب والغش والدجل وتطويع الدين والشريعة لأهواء الناس والأطماع التي تخدم رموزهم وظلالهم الذين يبحثون عن التبعية من أفراد. وكذلك عيد رأس السنة هو يوافق عيدا يسمى عيد البسترينة، هذه آلهة اتخذها اليونان والرومان والوثنيون رمزا للقوة. وكذلك عندما اعتنق الرومان النصرانية أقر الرهبان كثيرا من شعائرهم وأعيادهم، وأحدثوا لها أصولا دينية عندهم من باب الكذب والغش، فسموا هذا العيد الوثني عيد الختانة، يزعمون أن المسيح عليه السلام قد ختن في هذا اليوم وهو يوم رأس السنة. كل ذلك كذب وافتراء ودجل وتشبث بأصول وثنية لهذه المعتقدات. ومن اعتقادات النصارى في هذا العيد الوثني أن الذي يحتسي آخر كأس من قنينة الخمر بعد منتصف تلك الليلة سيكون سعيد الحظ، وإذا كان عازبا فسيكون أول من يتزوج من بين رفاقه في تلك السهرة. ومن الشؤم دخول منزل في هذا العيد دون أن يحمل المرء هدية، وأيضا كنس الغبار إلى الخارج يكنس معه الحظ السعيد، فلا يكنس الغبار في تلك الليلة. وغسل الثياب والصحون في ذلك اليوم من الشؤم أيضا، والحرص على بقاء النار مشتعلة طوال ليلة رأس السنة يحمل الحظ السعيد، إلى آخر خرافاتهم المضحكة ومعتقداتهم الباطلة التي يسايرهم كثير من رعاع المسلمين اليوم، والله المستعان. كثير من الباحثين من نصارى الغرب يقرون بالجذور الوثنية لشعائرهم، ويصرحون بأن أعيادهم وتعبداتهم ليست على تاريخ صحيح أو مستند يثبت لها تاريخها أو وصولها العقلية، بل طبع كتاب بعنوان الأصول الوثنية للمسيحية، وهذا كتاب ألفه جمع من الباحثين المسيحيين المنصفين، وهو مطبوع ومتداول، يثبت فيه أن كثيرا من تلك الأعياد قد وقفت بذكاء من قبل الكنيسة في زمن مضى من أجل جذب الأنظار والاستحواذ على اهتمام الناس وإشغالهم في هذه المواسم، ولأجل استمرارهم على المسيحية في بدايات اعتناق الوثنيين به. والاحتفال بهذين العيدين في هذا الزمن شأن عظيم عند الأمة النصرانية، وانتقل إلى الأمم الأخرى بسبب التقليد والمحاكاة والتزيين الإعلامي، لا سيما عيد رأس السنة الميلادية التي تكاد مظاهر الاحتفال به تشمل الأرض كلها بسبب اعتماد التاريخ الميلادي وارتباط الناس بالتاريخ الميلادي في كل أمور أعمالهم واهتماماتهم وما إلى ذلك، فأصبح الناس يترقبون ويدركون مثل هذه المواسم أكثر من معرفتهم بالمناسبات الشرعية الثابتة كالعيدين ورمضان ويوم عرفة ونحو ذلك، مما غابت أهميته في كثير من البلدان الإسلامية بسبب الاعتماد على العيد الميلاد على التاريخ الميلادي، والله المستعان. والواجب يا عباد الله أن يبقى المسلم نقيا بعيدا عن مثل هذه الأشياء، وهو يستشعر سلامة عقيدته: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وجميع المسلمين على الحق، وأن يرزقنا التمسك بأهداف الدين الحنيف، وأن يحفظ علينا عقيدتنا وتوحيدنا، وأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين إنه سميع مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إن ربي جواب بر رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، في زماننا هذا أيها الكرام عمت البلوى بالأعياد الوثنية النصرانية، وصار الاحتفال بها ظاهرًا معلنًا، وتساهل كثير من المسلمين في حضورها والمشاركة فيها والإعانة عليها والتهادي بمناسبتها، وهذا من التساهل في شعائر الكفر الظاهرة، ولا يحل لمسلم بحال من الأحوال أن يستهين بمثل هذا. قد يعجب البعض من التشديد في هذا الأمر ويرى أن الأمر أهون من ذلك، وليس ذلك بعجب عند من يفهم الشريعة ويعلم أن حمايتها وحماية العقيدة لا تكون إلا بمثل هذا الحرص. وكذلك رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على مخالفة المشركين والكفار واليهود والنصارى في كل الأمور صغيرها وكبيرها، حماية للعقيدة وحراسة لإيمان العبد أن يصيبه شيء من ذلك الدنس. والمنع من تهنئتهم بأعيادهم، لأن هذين العيدين يا عباد الله هما عيدان قائمان على عقيدة ليس من الأعياد أو الاحتفالات التي تتعلق بأمن من أمور الدنيا، إذ أن مشاركتهم في حفل أو تهنئتهم بمناسبة دنيوية لا بأس في ذلك، كمثل الوظائف أو ما يحصل للإنسان في حياته كزواج ومولود جديد وكسب في تجارة أو عودة من سفر، فإن تهنئتهم في مثل هذا أمر يحتمه الذوق والتلطف الذي يكون بسببه تأليف القلوب واستمالتهم إلى دين الإسلام. أما ما يكون تهنئة على عقيدة فاسدة وعلى شرك بالله جل وعلا أو تجرؤ على أنبياء الله جل جلاله وعليهم السلام، فإن ذلك كله أمر من خوارم العقيدة التي ينأى بها الإسلام عن الإنسان المسلم عن نفسه. ولو أننا أيها الكرام شاهدنا من يسجد لصنم أو يسجد لصليب ثم جاء أحد الناس وهنأ لاستعظمنا ذلك ورأيناه فعلا شنيعا لما فيه من إقرار السجود لغير الله تعالى. ولذلك فإن الأمر كما هو، عندما يشارك الواحد منا هؤلاء على هذه الأعياد التي تقوم على الزعم بأن المسيح ابن الله أو أن الله ثالث ثلاثة أو غير ذلك مما يستعظم الإنسان أن يتفوه به ويتنفر، وفي ذلك أيضا رضا بهذه الشعائر ومناسكه، ثم ما يورث ذلك وهو الأمر الأخطر أن كثير من شبابنا وفتياتنا أصبح يستلطف مثل هذه الأشياء ويتباهى بها ويحبها ويميل إليها ويراها مظهرا من مظاهر الفرح والتغيير وما إلى ذلك، ثم يتسلل الأمر دون أن يشعر وبتسويغ من الشيطان إلى قلبه، فلربما وقعت كثير من الشبه في قلوب كثير من شبابنا وفتياتنا شعرنا بذلك أو لم نشعر. ولذلك فإن الواجب هو حماية حمى الدين والعقيدة وتبيين ذلك كله للأبناء والبنات ونصيحة الطلاب والشباب بما يعزز عقائدهم في نفوسهم وبما يزرع العزة، عزة المسلم التي لا تكون إلا لمن آمن بالله جل جلاله وحده لا شريك له، وآمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وأنه خاتم النبيين. فهذه المعاني من أعظم ما ينبغي التأكيد عليها بين الحين والآخر. اللهم احفظ علينا عقائدنا، اللهم ثبتنا على الدين، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم أحينا على الإسلام، اللهم توفنا على الإسلام، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، من أراد بديننا وعقيدتنا وبشبابنا وفتياتنا سوءا أو تشويها لمعتقداتهم، اللهم فكفنا شره بما شئت واجعل تدبيره وكيده في نحره يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أبرم لأمة الإسلام أمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المنكوبين المظلومين في بلاد الشام، اللهم هون عليهم وطأة الشتاء، اللهم كن لهم معينا ونصيرا يا رب العالمين، اللهم عجل عليهم بفرجك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علينا بطاغية الشام بشار الأسد وأعوانه، اللهم عجل بهلاكه وزواله يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في ليبيا وفي اليمن، اللهم قو شوكة أهل السنة في اليمن ولبنان والعراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، نسألك يا من له الأمر وإليه يرجع الأمر كله أن تتولانا بكرمك ولطفك ورحمتك، فإنك سبحانك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم زدنا من خيرات السماء، اللهم صب علينا من خيرات السماء، وأخرجنا من بركات الأرض. اللهم اجعل ما أنزلته علينا خيرا وبركة لنا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اجعله موسم خير ورحمة وفضل وغيث يا رب العالمين. نحمدك يا ربنا على ما وهبتنا وأغثنا به يا رب العالمين. اللهم فاجعلنا له حامدين، وزدنا من خيراتك يا رب العالمين. فأنت الغني عنا ونحن الفقراء إليك يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك، تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واسع الرحمات. صلوا وسلموا رحمه الله وإياكم على رسولكم بثلاث بأمر ربكم الذي أمركم بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.